السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سورة البقرة وما زلنا مع المسائل والأحكام والفوائد وما زلنا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لكم في المجلس السابق بأن إبراهيم هذا أول ذكر له في القرآن، جاء ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولا بأس بأن نرجع إلى الآيات أو الآية التي قبلها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لينتظم الكلام. قال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واذكر حين يرفع إبراهيم القواعد. والسياق كان يمكن أن يكون بذكر الماضي واذكر رفع إبراهيم القواعد، لكن أتى بفعل المضارع الذي يفيد نقل الصورة من الماضي إلى الحاضر كأنها مشاهدة، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في مكة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، والقواعد جمع قاعدة. فالله جل وعلا أمر إبراهيم برفع قواعد البيت حتى تم هذا البنيان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، والمقصود بمن هنا بيانية، تعريف من هنا بيانية، والمقصود به الكعبة، البيت الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، والواو هنا عاطف، فعطف إسماعيل على إبراهيم. عطف إسماعيل على إبراهيم. والفصل بين ذكر إبراهيم وإسماعيل في هذا السياق للدلالة على أن لكل واحد منهما مهمة في البيت الحرام. فالأصل أن إبراهيم هو الذي تولى البناء، وأما إسماعيل فكان يعين أباه على البناء بإعطائه الحجر، كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري وغيره: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا، والمعنى يا ربنا، وهنا حذف حرف النداء لسببين: السبب الأول كثرة الاستعمال، ونلحظ هذا في سياق الآيات والسباق أيضا، ربنا ربنا ربنا، فحذف حرف النداء يا، وذلك لكثرة الاستعمال. السبب الثاني الذي ذكره أهل العلم حتى تكون البركة بالبدء باسم الرب جل وعلا، فيقول يا مثلا يقول ربنا لينال البركة بذكر اسم الرب قبل ولا يتقدمه شيء من حروف النداء وغيره. ونبهت على رسالة منتشرة عند الناس من خلال وسائل التواصل على أنه لا يجوز أن تقول يا رب وإنما تقول رب، وبينا غلط هذه الرسالة من أوجه. قال: تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والتقبل هو أن يرضى الله جل وعلا عن عملهما، الله جل وعلا أمرهما بأن يرفع القواعد، ومع ذلك إبراهيم وإسماعيل يدعوان الله عز وجل فيقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قد ختم الله تعالى هذه الآية باسمين من أسمائه جل وعلا: اسم السميع واسم العليم. والقاعدة الشرعية في باب الأسماء والصفات أو العقدية يشتق من كل اسم صفة، ولا يشتق من الصفات أسماء، فيشتق من اسم الله السميع السمع، يشتق من اسم الله السمع. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله. ماذا قالت عائشة؟ قالت: سبحان من وسع سمعه الأسماع. تقول: إني لعلى الباب ولا أسمع المجادلة ما تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سمعها. ويقول جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والسمع أيضا يأتي بمعنى الاستجابة، فأنت حينما تقول سمع الله لمن حمده يعني اللهم استجب، هذا المعنى اللهم استجب. قد جاءت نصوص في الكتاب تشير إلى هذا المعنى. والعليم من أسماء الله تعالى، والعليم والعلام وعالم الغيب هذه كلها من أسماء الله تعالى، ويشتق منه صفة العلم، صفة العلم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي هذا فائدة، أن الإنسان إذا عمل الطاعة والعبادة عليه أن يسأل الله تعالى القبول، عليه أن يسأل الله تعالى القبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأن لا يتكل على عمله، لا يتكل على عمله، وإنما يسأل الله تعالى القبول. ثم قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يعني يا ربنا، وحذفت ياء النداء لسببين. من يجيب؟ من يجيب؟ ها؟ أنت دائما هذا الموبايل لازم نأخذه منك أبو إبراهيم، كل درس ما شاء الله أبو إبراهيم لازم نأخذه منك الدرس الجاي. طيب نفس السببين. طيب ما كثرة حمدان، يا سلام حمدان، كثرة الاستعمال. والثاني السبب الثاني حتى تكون أبو عبد الله ينال البركة أن يكون البداء باسم الرب جل وعلا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ربنا واجعلنا مسلمين لك. ربنا واجعلنا مسلمين مثنى. فإبراهيم يدعو لنفسه ولابنه إسماعيل. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فاستجاب الله تعالى دعاء إبراهيم فجعل الله تعالى من ذريته أمة مسلمة. ولذلك إسماعيل عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى البشر بل الخلق جميعا رزقهم الله تعالى بخاتم النبيين. ممكن تقفل هذا؟ طيب ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لنفسه ولابنه إسماعيل لأن إسماعيل هو الابن الأكبر لإبراهيم وأمه من هاجر، وأما إسحاق فأمه سارة وهو أتى بعد إسماعيل. ورزق الله تعالى من ذرية إبراهيم أمة مسلمة لك. وقد ختم الله جل وعلا النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يتصل نسبه بإسماعيل ابن إبراهيم، وأما إسحاق فجاء من ذريته يعقوب الذي هو إسرائيل ثم الأسباط وتفرع عنهم أنبياء بني إسرائيل، وأما هود وصالح فهم من العرب ولكنهم ليسوا من نسل إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. مسلمة لك يعني مستسلمة لك بالتوحيد ومنقادة لك بالطاعة ومتبرئة من الشرك. قال وأرنا مناسكنا، جاء في قراءة وأرنا مناسكنا، المناسك مناسك الحج. فنزل جبريل وأخبر إبراهيم بالمناسك، أخبره بكل المناسك. قال وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا. وتوبة الله أو دعاء الله جل وعلا بالتوبة عليه لا يلزم أن تكون من ذنب، ولذلك من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل التوبة إليه سبحانه. الله تعالى استحق اسم التواب لأنه يتوب على المذنبين. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وتب علينا يعني من تقصيرنا في الطاعة أو في العبادة، فسأل الله تعالى التوبة، قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فختم هذه الآية باسمين من أسمائه جل وعلا التواب الرحيم، التواب الرحيم. فالله تعالى تواب يتوب على المذنبين والمقصرين، والخطأ يكون إما في وقوع في ذنب أو تقصير في طاعة. والرحيم من أسماء الله تعالى وسبق شرحه في بداية سورة الفاتحة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني يا ربنا دعاء دعا الله عز وجل، وابعث فيهم رسولا منهم يعني من هذه الأمة المسلمة يتلو عليهم آياتك يعني القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكرر الكتاب للتأكيد على أن الآيات هنا هي القرآن الذي أنزله الله جل وعلا، والحكمة ويزكيهم، الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. قال الله جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال الشافعي الحكمة هنا السنة. قال جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال العلماء السنة ويزكيهم، والتزكية هنا تطهير أخلاقهم وذلك بدلالتهم على كل ما فيه طهارة القلب وزكاء النفس. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وجاء عند مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل بالحنيفية السمحة، فأنزل عليه الكتاب وأنزل عليه السنة: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأيضا كان أمينا، فما من خير يعلمه للناس إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه وحرضهم عليه، وما من شر يعلمه إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد زكاه الله تعالى بقوله في الآية التي نزلت في اليوم التاسع من السنة العاشرة بعد صلاة العصر في يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد استجاب الله جل وعلا دعوة إبراهيم فبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وجعله خاتما للمرسلين وسيدا للأولين والآخرين. قال ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ختم الآية باسمين من أسمائه: العزيز الحكيم، والله تعالى عزيز حكيم. والعزة هنا عزة القهر وعزة القدر وعزة المنع، وتبحث وتطلب هذه في كتب الأصول لا سيما في مسائل الأسماء والصفات. والحكيم ومن صفاته الحكمة سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الواو هنا مستأنفة استئنافية. ومن يرغب، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالله تعالى جعل إبراهيم قدوة. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة أمة. ولذلك قال جل وعلا: واتبع ملة إبراهيم حنيف. ولذلك إبراهيم هو أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، فجاء بالتوحيد وبالإيمان وبصفاء العقيدة، وزكاه الله تعالى في مقامات كثيرة في كتابه العزيز. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن الذي يرغب عن ملة إبراهيم؟ لا أحد. ولكن هذه الآية فيها تعريض لطائفتين: الطائفة الأولى أهل الكتاب الذين زعموا بأن إبراهيم كان منهم فبرأه الله، قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والطائفة الثانية الوثنيين الذين وثني العرب الذين كانوا يزعمون على أنهم على ملة إبراهيم وعلى إرث إبراهيم فأكذبهم الله. ولذلك هذه الآية تعرض بهاتين الطائفتين: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والسفه ضد الرشد، السفه ضد الرشد. والمعنى أن من يرغب يعني يترك ملة إبراهيم هذا سفيه بعيد عن الرشد. لماذا؟ لأن دعوة إبراهيم هي استجابة لله عز وجل حينما قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، فاستجاب الله تعالى لهما وجعلهما مسلمين له. ولذلك دعوة إبراهيم دعوة صافية نقية ليس فيها شيء مما يضاد التوحيد والإيمان، ولذلك دعوة رقراقة جميلة تنساب في النفوس انسياب الماء الرقراق الصافي، ليس فيها شيء من التعقيد وليس فيها شيء من الخلل. فمن الذي يرغب عن ملة إبراهيم؟ لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، سفه نفسه. ثم قال جل وعلا: ولقد اصطفيناه في الدنيا. الاصطفاء هو الاختيار، الاختيار، فاصطفاه الله تعالى في الدنيا. وما هذا الاصطفاء؟ أن جعله أبا للأنبياء عليه الصلاة والسلام، جعله أبا للأنبياء. وهذا من كرامات الله تعالى لعبده ونبيه إبراهيم، فهناك مكافآت لإبراهيم عليه السلام، منها أن الله تعالى اصطفاه في الدنيا، ثم قال تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقد جاءت آيات كثيرة في النحل وفي العنكبوت تشير إلى أن الله تعالى جعل وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لمن الصالحين، النبي عليه الصلاة والسلام من الصالحين. ففي الحديث الصحيح في حديث الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان جبريل يستفتح للنبي في كل سماء، فتقول الملائكة من معك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون أو بعث؟ فيقول نعم. فإذا مر على نبي من الأنبياء يرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول مرحبا مرحبا بالأخ الصالح. فلما وصل إلى إبراهيم قال مرحبا بالابن الصالح، النبي الصالح، ولذلك قال تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهذه تزكية عظيمة وكرامة ومكافأة لإبراهيم، وهي تزكية له بالجنة. ثم قال تعالى إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، طيب هو مسلم، إبراهيم مسلم، هو أبو الأنبياء إمام الموحدين، قال له تعالى أسلم، فأعلن إبراهيم إسلامه، قال أسلمت لرب العالمين، إسلام القلب والقالب، إسلام القلب والقالب، وسؤال وسأل الله جل وعلا الثبات على هذا الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، هذا هو الإسلام. والإسلام على قسمين، إسلام عام وإسلام خاص. أما الإسلام العام فهو الدين الذي بعث الله جل وعلا به جميع الأنبياء والمرسلين من حيث الإطلاق، فمن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الدين واحد. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، قال موسى إن كنتم مسلمين. جميع الأنبياء أتوا بدين الإسلام، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وشرائعهم شتى، والمقصود بأن الإسلام العام هو الذي ارتضاه الله، أما الخاص فهي الشريعة المقصود بها الفروع. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاج. فإذا أطلق الإسلام فهو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأما الإسلام الخاص فهو الذي بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام، فقد بعثه بالحنيفية السمحة وبعثه بالتيسير. قال جل وعلا هو الذي قال جل وعلا يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك هناك كثير من المحرمات والممنوعات في الأمم السابقة أباحها الله جل وعلا لهذه الأمة بسبب وسطيتها وبسبب اعتدالها، وهذا رحمة من الله جل وعلا. ثم قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها يعني بهذا الأمر، أمر الله جل وعلا له، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فوصى الله جل وعلا بها، فوصى بها إبراهيم بنيه، وكذلك يعقوب وصى بها بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه، وأبناء إسماعيل أو أبناء إبراهيم إسماعيل وإسحاق. وقيل بأن الله تعالى رزق إبراهيم 8 من الولد، والله أعلم، لكن إسماعيل وإبراهيم إسماعيل وإسحاق هما الساقان العظيمان الساقان العظيمان اللذان قامت عليهما أيضا دعوة التوحيد بعد إبراهيم، وتفرع منهم. ولذلك بنو إسرائيل والعرب أبناء عمومة، فإسماعيل منه النبي عليه الصلاة والسلام، وإسحاق منه يعقوب الذي هو إسرائيل، ثم الأسباط. قال: ووصى بها إبراهيم بنيه، وهذا يدلنا على عظم الوصية، عظم الوصية. ويعقوب كذلك وصى بنيه: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك نلحظ بأن جميع الأنبياء يوصون بالإسلام، وهنا منا ونعمة عظيمة أن الله تعالى اصطفى لهم الدين، اختارهم واصطفى لهم هذا الدين العظيم، فقاموا بالدعوة إلى الله جل وعلا، وحصل هذا الخير والبركة في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن يعني فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والمعنى الاستمرار على هذا الدين إلى الممات، أن تثبتوا على هذا الدين إلى الممات. والثبات على هذا الدين إلى الممات يكون ببذل الأسباب، ببذل الأسباب. ولذلك المحافظة على الدين تكون من جانبين: من جانب الوجود ومن جانب العدم. من جانب الوجود ببذل الأسباب الشرعية التي تعين على ثباتك على هذا الدين، منها أسألكم أنا، منها العلم الشرعي، أحسنت، التوحيد الداخل في العلم، الدعاء. سأل الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان قل يا مقلب القلوب، إقامة أركان الإسلام، النظر في قصص الأنبياء، فعل الأوامر، اجتناب، هذا كله ثبات على الدين. ومن جانب العدم، حتى تثبت على الدين لا بد من ملاحظة هذين الشيء، من حيث الوجود ومن حيث العدم. العدم أن تسد كل طريق أو ذريعة تحسمها تقود إلى الإخلال بهذا الدين، مثل الشرك كبيره وصغيره، البدع، لا تستهين بالبدع، البدع مثل السوس الذي ينخر في النخلة والشجرة يجعلها خاوية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلال، ما قال كل بدعة كبيرة ضلال، قال كل بدعة ضلال. كذلك المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله، فإذا اجتمعت على الإنسان الكبائر أهلكته، نسأل الله العافية والسلام، يحسم الإنسان ويسد هذه الأبواب. وأصول هذه الأبواب ثلاثة: ما يتعلق بالشرك والعياذ بالله والكفر، ما يتعلق بالبدع، وما يتعلق بالمعاصي، ما يتعلق بالمعاصي. وأما من حيث الوجود فكما أشرنا، العلم الشرعي الذي يتعلم به التوحيد والإيمان، كذلك إقامة أركان الإسلام والإيمان، وأيضا القيام على الطاعات والعبادات. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه أعظم نعمة من نعم الله عز وجل، أن يمن عليك بالإسلام، فحافظ على هذا الإسلام واثبت عليه إلى الممات. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذ حضر يعقوب الموت، الموت فاعل ويعقوب مفعول به مقدم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني كأن الآية فيها الاستفهام القائم على التقرير. أم كنتم شهداء، عفوا، أم كنتم، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. لما حضر يعقوب الموت جمع بني فقال: ما تعبدون من بعدي، وهذا ليس على سبيل الشك وإنما ليس على سبيل الريبة والشك من أبنائه، وإنما على سبيل الوصية والرحمة والرأفة التي جعلها الله عز وجل في قلب يعقوب الذي هو إسرائيل. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك الآية. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ وهذا يدلنا على أن الذي في سياق الموت تكون وصيته ممحوظة خالصة. لماذا؟ لأنه لا يريد شيئا من الدنيا. ولذلك عند الترمذي من حديث العرباض بن سارية، عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة أيضا، أن في حديث العرباض قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. لاحظ تعبير الصحابة، كأنها موعظة مودع، يعني هذه الموعظة ممحوظة خالص. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعظ ولا يوصي ولا يذكر إلا بإخلاص، لكنهم قالوا كأنها موعظة مودع لما رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام من الزيادة في وصيتهم والحرص عليهم. كذلك يعقوب عليه السلام جمع بنيه فقال وصاهم. وللأسف الآن أغلب الآباء همه المقلق وشغله الشاغل ما هو؟ خايف على أولاده بعد الوفاة ماذا يحصل لهم من أمور الدنيا. قليل من يفكر بمثل هذه الوصية، قليل من يخاف على أولاده أن يهتز إيمانهم أو أن يضعف دينهم أو يوصيهم أيضا بتوحيد الله وبتقوى الله عز وجل. للأسف الآن أغلب الناس يقول والله أنا ما أدري إذا مت ماذا يكون مصير أولادي. قد تكون أنت حجر عثرة في طريق رزق أولادك، إذا مت أغناهم الله وأنت ما تدري. ولذلك ينبغي أن يكون هم الإنسان الكبير وصيتهم بتقوى الله وبتوحيد الله وبالإيمان به وبنبذ الشرك والحذر من البدع، هذا الذي ينبغي. ولأجل هذا تجد الفرق بين وصية العلماء ووصية العوام. العالم يكتب أوصيكم بتقوى الله والثبات على دينه وبسنة رسوله ويذكر هذا، لكن العوام في الغالب أنا أوصيكم بكذا وكذا، كل حظوظ وأمور دنيوية. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك، من بعد يعني من بعد وفاته. طيب وكيف حضر يعقوب الموت؟ الموت له علامات، وقيل بأن الأنبياء يستأذنون في الموت، ما من نبي إلا ويستأذن. ولا يخفاكم قصة موسى حينما جاءه الملك ملك الموت، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما خير كان يقول بل الرفيق الأعلى، والمقصود بالرفيق الأعلى الوارد في قول الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وفي وجه من أوجه التفسير وسيأتي إن شاء الله في محله أن الرفيق جبريل وقيل الرفيق الله، لكن الراجح الأول، الراجح الأول. قال فيستأذن، وقيل بأن الموت له علامات حتى ولو لم يستأذن، منها مثلا بلوغ الإنسان سن معينة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. كذلك في قول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال الشيب على رأس الكبير. وأيضا الأمراض المزمنة هذه مؤذنة بالرحيل. كذلك زمن الفتن، الفتن يعني مثل ما يحصل في زماننا هذا فتن، يخرج الإنسان صحيح معافى ويعود محمول على الأكتاف بسبب حادث مروري أو شيء من هذا القبيل. والمقصود بأن يعقوب علامات الموت حضرت، حضرت. ولذلك جاء التعبير بالموت إذ حضر يعقوب الموت، والواقع بأن هي علامات الموت. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك. فقدموا إله يعقوب، لماذا؟ لأنهم في مجلس مخاطبة لوالدهم، قالوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإله آبائك إبراهيم هذا الجد، طيب من أبو يعقوب؟ إسحاق. فلماذا قدموا إسماعيل وأيضا قالوا آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل؟ أولا لأن إسماعيل هو الأكبر، وثانيا يجوز في لغة العرب إطلاق الأبوة على العم، قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العم سنو الأب، كما أن الخالة يطلق عليها الأم كما جاء في السنن، الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، ولذلك جاء التعبير لهذين السببين بأن إبراهيم أن إسماعيل أب ليعقوب. وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، الإله الحق الذي هو الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك جملة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله إلها واحدا، وهذا يشير إلى أن هناك آلهة كثيرة لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى العرب بكلمة لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لأنهم يشركون بالله جل وعلا. فالإله الحق المعبود هو إله الأنبياء جميعا وهو الله سبحانه وتعالى. ثم قالت ونحن له مسلمون، مستسلمون قلبا وقالبا، برئون موحدون له ومتبرعون من الشرك وأهله. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، من هي الأمة؟ إبراهيم وبني، قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالذرية والأتباع لا يسألون عما كان يعمل هؤلاء، لكن هؤلاء قد يسألون عن الذرية والأتباع إذا مثلا حصل منهم شيء. ولذلك الأنبياء بريئون، لهم أمة قد خلت في فترة زمنية لها ما كسبت ولكم ما كسبتم مما أوصوكم به، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولذلك الذرية والنسل لا يسأل عما كان يعمل هؤلاء. لكن بالنسبة للقاعدة الشرعية في هذا أن الآباء والأجداد إذا ورثوا بدعة أو خللا أو خطأ أو شيئا فإنهم يسألون عن ما يعني وصل الذرية من هذا الخطأ. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.